بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، الآية. بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه إما أن يريه في حياته بعض ما يعد الكفار من النكال والانتقام، أو يتوفاه قبل ذلك، فمرجعهم إليه جل وعلا لا يفوته شيء مما يريد أن يفعله بهم، لكمال قدرته عليهم ونفوذ مشيئته جل وعلا فيهم. وبين هذا المعنى أيضا في مواضع أخرى كقوله في سورة المؤمن: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وقوله في الزخرف: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، إلى غير ذلك من الآيات. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه، لم يأتي في القرآن العظيم فعل مضارع بعد إن الشرطية المدغمة في ما المزيدة لتوكيد الشرط إلا مقترنا بنون التوكيد الثقيلة، كقوله هنا: وإما نرينك، الآية، فإما نذهبن، الآية، فإما تثقفنهم، الآية، وإما تخافن من قوم، الآية. ولذلك زعم بعض علماء العربية وجوب اقتران المضارع بالنون المذكورة في الحال المذكورة، والحق أن عدم اقترانه بها جائز، كقول الشاعر: فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها. وقول الآخر: زعم التماضر أنني إما أمت يستد أبينوها الأصاغر خلتي. قوله تعالى: ولكل أمة رسول، صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن لكل أمة رسولا، وبين هذا في مواضع أخر كقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية، وقوله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله: ولكل قوم هاد، إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن عدد الأمم 70 أمة في حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقد بينا هذه الآيات في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ووجه الجمع بينها وبين قوله: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، الآية، في سورة الرعد، في الكلام على قوله تعالى: ولكل قوم هاد. قوله تعالى: فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أوضح الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة في سورة الزمر بقوله: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. قوله تعالى: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لكل أمة أجلا، وأنه لا يسبق أحد أجله المحدد له ولا يتأخر عنه. وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقوله: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، وقوله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون في الدنيا تعجيل العذاب كفرا وعنادا، فإذا عاينوا العذاب آمنوا وذلك الإيمان عند معاينة العذاب وحضوره لا يقبل منه. وقد أنكر ذلك تعالى عليهم هنا بقوله أثم إذا ما وقع آمنتم به، ونفى أيضا قبول إيمانهم في ذلك الحين بقوله الآن وقد كنتم به تستعجلون، وأوضح هذا المعنى في آيات أخرى كقوله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وقوله حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، الآية إلى غير ذلك من الآيات. واستثنى الله تعالى قوم يونس دون غيرهم بقوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوله تعالى إن الله سيبطله الآية، ذكر تعالى عن موسى في هذه الآية أنه قال إن الله سيبطل سحر سحرة فرعون، وصرح في مواضع أخر بأن ذلك الذي قال موسى إنه سيقع من إبطال الله لسحرهم أنه وقع بالفعل كقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ونحوها من الآيات. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله. أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.